من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث نتواصل معا في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن العظيم كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله تعالى أنزله هداية للبشرية، علينا أن نأخذه بقوة وأن نتحمل ما فيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون. فاللهم اجعلنا من بركة أهل القرآن يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، منها هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نستفتح لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا

ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله